مؤمن يخاف. ولذا قال الصحابة ما عصى الله إلا جاهل، ما عصى الله إلا جاهل، حتى ولو كان عالما مؤمنا أثناء المعصية خف في قلبه معرفة الله فعصاه. وإلا حينما يرتقي الإيمان ويصل إلى حال الإحسان واليقين لا يمكن، مستحيل أن يقع في معصية.